بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو حذيفة: فما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتها يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل شهيدا يوم القيامة يوم اليمامة. لما النبي قال: من لقي أحدا من بني هاشم ومن لقي العباس فليأسره ولا يقتله. فكان أبو حذيفة قد قتل أبوه وعمه وابن أخيه، أبوه وأخوه وابن أخيه، والنبي عم بيقول إنه قرايبيني لا تقتلوهم وعمي لا تقتلوه، فإنهم أخرجوا كرها. فهو صحابي جليل، فغلبت عليه العاطفة ما غلب عليه الإيمان. إذا غلب عليه الإيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا النبي أمر فيطاع، ولو أنت ما فهمت الحكمة وما شاف كل شيء تفهم. الجندي لازم يفهم كل شيء من تصرفات القيادة أو تصرفات رئاسة الأركان، ما بيفهم شيء. يقول له هجوم بهجوم، أطلق النار أطلق النار. أما يقول له ليش ما نطلق النار؟ لأنه العدو بعد بكرة بده يجي، أو بده حف ألغام بالمطرح الثاني، جواسيس العدو تطلع فبتفسد الخطة. فالطاعة بدها تكون إذا كانت القيادة تحمل الكفاءة ما على الجندي إلا الطاعة. فكذلك النبي أعلم، كان سيدنا العباس مأسلم والنبي تاركه في مكة رئيس المخابرات الإسلامية، وإجا مع الجيش تمويها وتضليلا. فالنبي بيقول له اقتلوه، انت كجندي بده يكون عندك كامل الثقة بقيادتك. اذا ما عاد في ثقة ما عاد في جيش. النجاح في الحياة الزوجية قائمة على الثقة. اذا راحت الثقة بين الزوجين خرب البيت. بين المعلم واجيره قائمة على الثقة، بين الشيخ والمريد قائمة على الثقة، على الإيمان. في شيء فوق الإيمان بصير يقين. فإذا ما فهم ما شاف يفهم، يؤمن إيمانا. إذا فهم هذا يقين وعلم، إذا ما فهم يؤمن. فأبو حذيفة الظاهر ما نضج إيمانه، فقال: أيقتل آباؤنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فقال النبي لعمر: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ قال عمر: دعني أضرب عنقه، فوالله لقد نافق. كلمة واحدة فيها معصية ومخالفة لأمر النبي صار منافق. فيا ترى المسلم الآن إذا بده يتربى على الإسلام مع المرب شلون بده يكون وضعه؟ أي نص النبي ابن ما بده لا طريق ولا تصوف. طيب إذا ما كان في التزام. والشيخ ما راح يملك بهذا الوقت لا في أقتله ولا في لا تقتله، قتل ما فيه. إذا أمرك في ميدان التربية الأخلاق، مصلحتك، فائدتك، منفعتك، فإذا لو أمرك بشيء وما فهمته ما هضمته، قل أنا ما راح أعرف كل شيء. الطبيب إذا أكل قال لك لا تأكل بقلاوة، تعرف شو تحليلها فيزيولوجيا وجسديا وصحيا؟ ما بتعرف، بس بتعرف انه ما بينهاك الا عن شيء بضرك. واذا قال لك كل خبز خالي ما بتقول له شو انا دابة، تعرف انه ما لي امرك الا بما ينفعك. قال: فكان ابو حذيفة يقول، لما كمل ايمانه ووعيه وشعوره الاسلامي، عرف انه قال كلمة كبيرة وخطيئة عظيمة. هلا المسلم ابني، المسلم مع الشيخ ما في اخلاق، ما في ادب، لانه ما في ايمان، ما في تربية، ما في اسلام. مسلم الاسم، مسلم الادعاء، ما مسلم التربية، ما مسلم العلم، ما مسلم التعلم. ولذلك المسلمين 1,000,000,000، وخلي يكونوا 50,000,000,000 ما في فائدة. الدبان على كل حال بتم أكثر، والبرغش أكثر. الإنسان ما بالعدد يا أبني، ما بالكم، الإنسان بالكيفية، بالتربية، بالعلم، بالعقل، بالأخلاق، بالسلوك. هذا الإنسان ولد أحسن من 100,000 ولد، وصديق أحسن من 100,000 صديق. قال: فما كنت بآمن من تلك الكلمة التي قلتها، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. شلون كانوا يعفوا المغفرة، أنه أذنب، إيه أخي إيه شو صار، شو قلنا، كفرنا، إيه أخي. قال: لا تغفر إلا أن أجعل ثمن هذا الذنب تقديم دمي ونفسي وحياتي في سبيل الله. هي كلمة، ما ترك صلاة، ما منع زكاة، ما شرب الخمر، ما زنا، ما فسق، ما قتل النفس التي حرم الله، ما كلمة. فشو هالتربية اللي وصل إليها العرب بالإسلام؟ شو هالنظام؟ الفوضى انه ما ينقاد الجندي لقائده، والشعب لحاكمه. فشو هذه التربية بهالمدة القصيرة، وما في لا إذاعة ولا تلفزيون ولا مدارس ولا وزارة التربية وتعليم، ولا بيقروا ولا بيكتبوا. هذا الإيمان ابني، الإيمان بالإسلام إذا وجد المعلم المربي الحقيقي بنهض بالأمة نهضة في كل ميادين الحياة. هلا ابني إلى الآن كل العالم العربي والإسلامي في عم يعملوا طائرة أو دبابة أو صاروخ أو مصانع. وين التكنولوجيا؟ خطاب ومنازعات ومآتلات ومهاترات ما في شيء. كل أمم الأرض ماشية في العمل وفي الإنتاج وفي التقدم وفي شهادات كثير. شهادات شو نتاجها؟ الشهادات اللي عم ناخذها شو نتاجها؟ الجامعات في البلاد الراقية في أوروبا في أمريكا، الاختراعات كلها منين بتطلع؟ كلها بتطلع من الجامعات. من الجامعات ما بطالع إلا بطالين عواطلية سندين حيطان. فبده معاش ما بكفي جمعة ونص. هذا هنيك يا ابني، في علم، في أخلاق، في تربية، في وجدان. رأيت بعيني أنا بنفسي أمي في الغرب، في أمريكا وفي أوروبا الشرقية، رأيت بنفسي بألمانيا الغربية، رأيت بنفسي بسويسرا، رأيت لنفسي. نحن كلنا أهل الدين وأهل المدارس كله نفخ حقيقة. ما في أي نحن صرنا مع إسرائيل 35 سنة، هي بنت حالها علميا واقتصاديا وصناعيا وسلاحيا وإنتاجيا وسياسيا. أندونيسيا 100 مليون، باكستان انفصلت من الهند موحدة بعد ما استقلوا انقسموا انفصلوا لدولتين، وبكره من اسمه لأربع دول. وهكذا دوالك الجامعة العربية صار لها 35 سنة دولتين ما اتحدوا فضلا انه يتوحدوا، اللغة واحدة والدين واحد والتاريخ واحد والبلاد واحدة. فالعلم هو ما انتج يا ابني وما انتج خيرا، اما اذا كان عقيما لم ينتج، او اذا انتج الثقافة شرا او اسما او تخلفا او ضعفا، هذا ابني الله قام دعاء النبي اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. وبرنامجنا العلم التعليمي الديني عقيم يا ابني، والدنيا هي عقيم، يعني تعليم الجامع عقيم وتعليم الجامعة كمان عقيم. شو طلع لي؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الترباية، أخطأ لكن في ضمير. مين اللي أحيا ضميره؟ الدين، الإسلام، الإيمان. قال ما أزال خائفا من كلمتي إلا أن تكفرها عني الشهادة. فالله أعطاه أمنيته فقتل شهيدا يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. هي أخلاقه كمان، هذا أخلاق الجندي تبعه. خلق ثاني، خلق الجندي العربي بلا إسلام، هذا خلق العربي بالإسلام، العربي بلا إسلام في الجاهلية. قال وكان النبي كمان أعطى اسم أبو البختري، إنه كان هذا مشرك، قال كمان إذا واحد شافه لا يقتله، لأنه هذا كان لما قريش كل اتفقت إنه يقاطعوا النبي لا يبايعوه ولا يشاروه ولا يتعاملوا معه، تموا 28 شهر وكتبوا سك ومعادي علقوها بالكعبة. هذا كان أحد الخمسة اللي نقضوا الصحيفة وأبطلوا عهد مقاطعة النبي. فالنبي وفاء له قال إذا واحد منكم شافه بالمعركة لا يقتله، جيبوا أسير. قال فلقيه أحد الصحابة المسمى بالمجزر، لقي أبا البختري فقال له إن رسول الله نهانا عن قتلك. قال ورفيقي، وكان معه زميل قد خرج معه من مكة يقال له جنادة، فقال له المجزر لا والله، نري ما ذكر زميلك وصاحبك، فما نحن بتاركي زميلك، والنبي لم يأمرنا إلا بك وحدك. قال لا والله، لأموتن أنا وزميلي جميعا لا تتحدث عنا نساء مكة أني تركت زميلي يقتل حرصا على الحياة. بعدين عيب، عيب أني أنا كون أناني فكر بس بنفسي وبنجاتي من القتل وأفوز بالحياة وما شارك رفيقي بالحياة، هذا ما بصير أبدا، عيب. فالأولاني حرام، الثاني عيب. فإذا كان بدنا نخلص من العيب وبدنا نخلص من الحرام، نحن عرب، هاي العرب في الجاهلية. أبو البختري مع الصحابي إيش واسمه المجزر، والحرام هي مين؟ أبو أبو حذيفة. نحن صفيانين على إيش؟ صفيانين بالفخفخة والنفخ والرغوة، أما الزبد أي الرغوة، الزبد تبع السير تبع الرغوة تبعه فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما المي تمكث في الأرض بتطالع الزرع، أما الرغوة ما تعمل شيء. هل يتحمل المسؤولية المشايخ؟ المشايخ هن المعلمين والمربين، المشايخ ما لهم بهالوادي، ما تعلموا ليكونوا معلمين ومربين أبدا، ليكونوا مفرقين. بيقول له الشيعي لا تأخذ سنية، والسنية بيقول له لا تأخذ، لا تجوز بنتك لشيعي، الدرزي العلوي الإسماعيلي السني الوهابي الصوفي الشافعي الحنفي. كان بالأول يا أبني قبل 20-30 سنة كان الشافعي ما أصلي وراء الحنفي، هلا إذا تعصب زال ما على أساس العلم، على أساس اللامبالاة، ما عاد صلى بنوب، ما أنه يصلي شافعي وراء الحنفي، ما عاد صلى بنوب، ما عاد صلي لا شافعي ولا إن الشباب الأفندية بركي بجلسوها بدها عودة إلى القرآن، إلى قرآن العلم، إلى قرآن المدرسة، نقرأ القرآن لنعلم فنعمل، لنتخلق ثم نقوم فنعلم. هذا ما وظيفة الشيخ، لا، كل مسلم بده يتعلم، كل مسلمة بدها تتعلم، وبدها لتعمل وتتخلق، وبعدين لتعلم وترشد. هذا واجب كل مسلم. حداد، طيان، بلاط، ما بيخلص بعد الظهر؟ ما بيخلص؟ طيب من بعد الظهر وحتى ينام شو عم يشتغل؟ عم يخص كلاب؟ يقوم يتعلم؟ يدور له على معلم؟ تعلم لغته العربية، تعلم كتاب الله، تعلم تفسيره، يتعلم فقه القرآن، يدرس حياة النبي، أخلاق النبي، أعمال النبي، أعمال المسلمين اللي رباهن، دنق المسلمين، دنق القدوة. وإلا إذا متنا آخرتنا لجهنم، حطب جهنم، لأنه ما امتثل لأمر النبي. هذا بشان كلمة، شان كلمة قال لا تكفرها إلا إيش؟ الشهادة. ونحن عم نعمل كل يوم 50,000 واحدة، ولا رأسا بضرب باب الجنة بإجري وبكسره، هذا يكسره رأبتك، اصبر شوية بس لحتى يجيك عزرائيل بتشوف. ما لهم آمن لا بعزرائيل ولا بالموت ولا بالقبر ولا بأنكر ونكير ولا بالقيامة ولا بالحساب. وهذا القرآن كله، هذا كله كلام فاضي على فاضي. إيه بكرة بشو ستعلم حين ينكشف الغبار أبغل كان تحتك أم حمار. فقال والله لا تتحدث عني نساء قريش أني تركت زميلي يقتل حرصا على الحياة. قديش كانت الشهامة العربية، هذا في الجاهلية، اصفينا لا عرب الجاهلية ولا عرب الإسلام، عرب إيش؟ عرب الطليان. يا ريت نصير كمان عرب الطليان، يعني الطليان متقدمين علم وفي أخلاق وفي الخمرة والمرأة، عرب الألمان كمان، عرب الروس، الأمريكان، الفرنسيين، كله ابني في تربية وفي علم وفي تقدم وفي أخلاق وفي وطنية وفي قومية، لأنه في كله وراء كل هالأخلاق، في وراء علماء ومربين وفلاسفة. نحن نهزأ من عالمنا، نحن من عادي مربينا، نحن من شوه سمعة اللي بده يبني أخلاقنا وروحانيتنا. وعقلنا وتفكيرنا ونعاديه ونحقد عليه. ليش؟ لا نقليان ولا نروس ولا ألمان ولا عرب جاهلية ولا عرب إسلام. شو نحن؟ نحن ما نشي. هذا قال واحد كان أجدب شاذ الملك والخليفة، قال له إيه؟ وكانوا من تخلفهم يعتقدوا بالجذبان. لهلأ في ناس للدينين يعتقدوا بالجذبان، واحد يكون أجدب لك هذا ولي، لك هذا ما في عقل، ما بيصلي، أجدب ما في عقل، هذا ولي. فإذا كان ولي هذا الإمام تبعنا، وين منصفي نحن إذا أئمتنا المجانين؟ الخليفة قال له تعال لعدنا لحتى نكرمك لحتى نعطيك المصاري. قال له لا، أنا مالي عاوزك. قال له ليش مالك عاوزني؟ شو أنا خليفة؟ قال له أنا وظيفتي أعلى من وظيفتك. شلون وظيفتك؟ أنا خليفة، مين في أعلى مني؟ قال له أنا. قال له شلون أنت أعلى؟ قال له أنت شو وظيفتك؟ قال له خليفة. قال له فوق الخليفة شو في؟ قال له ما في شيء. قال له أنا وظيفتي ما في شيء. أي أنت عم تقول إنه فوق الخليفة ما في شيء؟ إذا كان بهالفلسفة بدنا نمشي، هذا مصيرنا، تفرق وتمزق وضعف وهزائم، والعدو يصول ويجول، وفقر وجهل ومعاداة وحقد وحسد ومهاترات، معصف شفقة معصف رحمة. كان الناس العوائل الأرحام تعطف على بعضها، الجيران، الصداقة، الصحبة. كان الزقرتي اللي ما يصلي ويصوم كان في أخلاق أبو البختري، كان السكير قبل 40-50 سنة، هلا يكاد إن الإنسان ابنه، أخوه الشقيق، جاره، أبوه، بلا تربية ما بصير، يعني بلا معلم ما بصير. قال فقتله المجزر، قال له بقتلك، قال له إذا بتقتلني بقاتلك، اتقاتلوا. فقتل المجزر مين؟ أبا البختري. أنتوا ابني طلاب العلم، درس قبل كل شيء، بدكم تقووا إيمان الناس بالله، إيمانهم بكتاب الله ذكرا وعظة من طريق القرآن. ما في أعظم من القرآن شفاء للأمراض النفس وأمراض الروح. لما بيقوى الإيمان، تعلموا سيرة النبي، درس في التفسير، درس في الحديث، درس في سيرة النبي، درس في الأخلاق، تمسكوا الأخلاق المحمودة على ألف ب، تجمعوا كل الأحاديث كل الآيات في هذا الخلق، في الأخلاق المذمومة بكل الأحاديث كل الآيات، القصص القصة أعظم مادة في بناء النفس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الشيخ رأسا بده يدرسهم ألفية ابن مالك. مثل حكاية ذاك الشيخ اللي اجا على بلد وتحدى المشايخ انه يفحصهم، وعلى اساس انه المناظرة على السكيتي. فالمشايخ خافوا، شو على السكيتي؟ انه طيب اذا ما فهمنا عليه وما فهم علينا بيقول انا غلبتهم. وهن ماشيين وعم يفكروا مهمومين، شافوا واحد أجدب. شو باكن يا مشايخ؟ قالوا هذه القصة. قالوا هيني أنا بدبر لكم إياها، أعطوني لفة واحد منكم وجبته وعملوني أنا شيخ الإسلام وأنا بنزل له، فإذا غلبته مش الحال، وإذا غلبني قولوا هذا واحد أجدب ما بتسجل عليكم. أجوا على المناظرة، فهذاك هاللي عم يتحدى باعتبار المناظرة على السكيتي بالإشارة، عمل له هيك بإصبعته، هذا الاجدر عمل له هذا باصبعتين اثنين هيك، فازله قبل ايده قال له ما شاء الله في بحي بالشام العلماء، رفع له ايده هيك، هذاك الاجدر عمل له ايده قال ما شاء الله ما شاء الله، فز قبل اجره بقى. كان لما اخذوا هذا الاجدر معهم في معه لافف الغذا تبعه في الخرقة وحاطط فيه فروج، قالوا له اشيله، قال له لا ما بشيله بركي جعت انا اثناء المناظرة، حطه بعبه. هذا طالع له بيضة من عبه المتحدي، هذا طالع له الفروج ركض باس اجري، قال انا اشهد يا اهل الشام انه فيكم علماء. اجوا قالوا له ما فهمنا عليكم، شو شو شو شو سألته انت؟ قلت له انه الايمان النجاة والسعادة لا تكون الا بوحدانية الله. قال عمل لي بإيدينه هيك انه اذا ما بيكون الثاني الايمان برسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما في نجاة. شو هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قلت له هيك نشوف آيات الله في السماء، كيف النجوم الكواكب العوالم كيف الله رافعها من غير عواميد ومن غير أحبال ومن غير، قال اشوف الأرض وشلون الله بسطها وجعلها بساط لنا نعيش عليها ومهادا مثل مهاد الطفل، شوف. فطلعت له البيضة قال له قلت له انظر كيف يخرج الله الميت من الحي، أطالع لي الفروج قال لي انظر كيف يخرج الله الحية الصوص من الميت اللي هي البيضة. شو هذا يا سلام؟ راحوا لعند المجدوب قال ما فهمنا عليكم، شو هذه يقطع عمره؟ والله كنت راح استحو كفين يعني خلقته. شيخ جمال تعال هو شيخ جمال، قال شو؟ قال لي بقلع لك عينك اذا كان بدك تغلبني لما تعمل حالك افهم مني. قلت له ما فشلت، بقلع لك عينك التنتين. قلت له هيك؟ قال لي هيك انه هلا برفعك فوق راسي وبضربك بالارض بعملك 50 زلمة. قال عملت له هيك انه هلا انا بحطك بهاد الارض تم دعوش عليك حتى ازقك بالارض. ما فشر. قال طالع لي البيضة انه انا هلا بتغدى وما طعمي بخليك تموت من جوعك. طلعت له الفروج اللي ما فشر، انا عندي فروج ماري عاوزك. ابا هيك صاير بين الشيخ وبين المسلمين، بدهم يفهموا الدين على بعضهم البعض، لا هذا فهمان على هذا ولا هذا فهمان. فقال فقتله المجزر بعد ان قاتله، فاتى النبي فساله النبي ليش قتلته؟ قال له والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلني فقتلته. وكان من جملة المشركين عبد الرحمن ابن أبي بكر، وكان أشجع قريش وأشدهم رماية، وكان أكبر أولاد أبي بكر. فلما أسلم قال لأبيه أبي بكر لقد أهدفت لي يوم بدر. قال له صرت تحت الضرب وتحت النيشان، لو أطلقت السهم عليك كنت روحت، لكن منعني من ذلك حق الأبوة علي، عشان خاطر إنك أبوي هذا اللي خلاني إني إيش ما أقتلك. فقال له أبو بكر لو هدفت لي لم أعرض عنك. شوفوا يا ابن التربية الإسلامية، صار المبدأ والرسالة والإيمان ومصلحة الإسلام فوق المصلحة الشخصية وفوق مصلحة الأبوة والبنوة. وين عقوق الوالدين؟ فسيدنا أبو بكر عم يقول له لو استهدفت لي لقتلتك، عم يحكيها عن علم لما عن جهل، عن فقه لما عن قلة فقه. لا، الإسلام أبو عبيدة اللي جاي معكم قتل أباه الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح قتل أباه في معركة إيش بدر. فشو هالإيمان يعني، شو هالتربية هي بمدة وجيزة. هلأ ما أحوج العرب إلى التربية الإسلامية، ما أحوج جيوشنا إلى التربية. هلأ أي إخواننا في الجنوب، في جنوب لبنان صمدوا صمود وأظهروا نتائج أحسن من كل حروب الحكومة هذا اللي حاربتها اليهود، وهو كان الحرب مع اليهود لازم تكون حرب عصابات. كان نعطي نسلح الفلسطينيين بالإيمان قبل السلاح، بالأخلاق وبالعقيدة أنه يقتل في سبيل الله ويكون هذا أمنيته، ما يشتاق إليه هذا الجندي ابني العربي الذي أعز الله به العرب والأمة العربية. فالإسلام علم وتربية. أما العروبة شو هي ابني العروبة؟ العروبة علم، مبدأ، أخلاق، تربية، ما في شيء. العروبة عروبة مثل أنا اسمي أحمد، يعني اسمي أحمد هذا من الحمد، يعني بيستاهل عليه شيء؟ إذا كان أعمالي منيحة بصير أنا أحمد من غيري، وإذا أعمالي ردية كلمة أحمد ما بتفيدني. تعالى يا شيخ جمال، كمان كلمة عروبة ابني كلمة قومية، كلمة وطنية في البلاد الأوروبية هي إلى معنى كبير. كلمة قومية وطنية أنه بدنا نعمل لمصلحة الجميع، كل شخص بتربى على هذا، البياع والشراء والعامل والطيان والحداد والبلاط والجندي والموظف كله كلهم. إن إحنا كلمة إسلام أعظم، لكن صفي الإسلام مثل هذا الشيخ اللي بيجي بده يدرس لنا الاستنجاء. لك يا شيخي، لك إيه، كل ألماني وكل فرنساوي بيعرف فقه الاستنجاء أحسن منك على ألف مرة. عملوا تواليت تاني جنب محل الاستنجاء في حنفية بيطلع نوفرات صغيرة، بيفتح الحنفية بتطلع رأسا لمحل الغائط، بتنظف أحسن من الفرق. هي لو شاف النبي بيقول انه شطف حالك بالمي ولغمط اصابيعك بالغائط. طيب يتعلموا من فقه الشافعي لما من فقه الحنفي، علموا العقل يكبي امور. فهمنا اذا كان الفقه الاستنجاء احنا فقهاء اكثر منا، مكارم الاخلاق صاروا احسن منا، في العلم صاروا اعلم منا، وبالايمان لما شافوا ان الايمان بدنا يعبد إنسان مثل حكايتهم كفروا بها الإيمان. لو يجيهم الإسلام المصفى لحتى يحطوه على رأسهم، فالمسلمين حاملين وزر التخلف في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وعلى رأسهم المشايخ، لأن المشايخ هي بالحوادث الأخيرة تبع الاختيارات، هي مين حط الاختيارات برؤوس الشباب؟ المشايخ بالطبع، ما كلهم. هذا الدين يا ابني. ابن تيمية شو ابن تيمية؟ غلطان ابن تيمية. طيب اذا واحد عينه رمدانة نقلع له اياها، واذا اجر مكسورة نقطع له اياها، لما منجبر له اياها. رول عن اخوانك شفيقا رفيقا معلما مرشدا. الدولة العثمانية ليش المزايا الإسلامية ما فتحتم طرقات وما عملتم مستشفيات وما عملتم مدارس وما ثقافتهم، لازم هذول نعتني فيهم إخواننا أكثر من أبناء المدن والعواصم. هذول نحن تقصيرنا وقطيعتنا إلهم صار هالمزايا بين. هذول لازم نحطهم فوق راسنا، وبأسنا يكون الله وصف اليهود بزمان النبي متخلفين، قال بأسهم بينهم شديد. هلأ العرب بأسهم بينهم شديد، الله اجى الإسلام نقلهم من بأسهم بينهم شديد لما يقتلوا بعضهم البعض إلى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أقوياء على أعدائهم، أما مع بعضهم البعض متواضعين. العرب شلون هلا برأبة الشيخ؟ الشيخ ما في، الشيخ كمان ما له رأبة، صفيان مقطوع رأبته، لا رأس ولا رأبة، ما بيعرف، لا بيعرف يعمل إسلام، لا إسلام الأخلاق ولا إسلام العقل ولا إسلام الحياة ولا إسلام الحب ولا إسلام الوحدة ولا إسلام الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخره. فقال لو أما أنت لو عرضت لي لم أعرض عنك. وبرز مرة عبد الرحمن ابن أبي بكر في بدر للبراز، فقام إليه أبو بكر. الأب بده ينزل يقاتل ابنه بالمبارزة، فقال له النبي يا أبا بكر متعنا بنفسك، أما علمت أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري؟ وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أبو بكر كرئيس وزراء، رئيس وزراء الشغل ما يكون جندي، الجندي كل واحد يصير جندي، أما كل واحد يصير أبو بكر، وأبو بكر لازم نحط بمحله المنتج، محله المنتج ما يكون جندي، يكون رئيس أركان، يكون وزير الدفاع، يكون رئيس وزراء. وإذا جبنا الجندي حطينا رئيس وزراء لما رئيس أركان تنجح العملية. ولما برز غضب سيدنا أبو بكر وزعل كثير، فناداه أين مالي يا خبيث؟ الظاهر لما هاجر سيدنا أبو بكر ماله صفي بمكة، وظهر مين اللي روحه؟ عبد الرحمن. فقال له عبد الرحمن أنفقته كله ولم يبق منه إلا عدة الحرب، سلاح لأقاتلك به وفرس سريعة الجري نقاتل عليها شيوخ الضلالة. هذا الابن لمين؟ فحمي سيدنا أبو بكر، فالنبي قال له متعنا بنفسك فأنت عندي بمنزلة سمعي وبصري. في الإسلام ما عصى في أب وابن، خلق ثاني وصفة ثاني. وسمع أبو بكر والده أبا قحافة يعيب على النبي ويتنقصه، فقام أبو بكر فلقم أباه أبا قحافة لقمة سقط منها، سلخ كف. مين الابن لمين؟ للأب. مين صفي الأب؟ الأب أبو بكر هو المربي، وذاك الولد ما في ترباية، ما في عقل، ما في علم. فأخبر أبو بكر للنبي فقال له لا تعد لمثلها، ولو سبني ولو انتقصني، تكريم الأبوة لازم. فقال أبو بكر للنبي والله لو حضرني السيف لأطحت به رأسه. واحد يسبك وأنا موجود وأبوي ولو كان أبوي. فشو هالحب؟ شو هالتربية يا ابني؟ شلون هذا الإسلام؟ شو عمل بالعرب؟ أرواحهم في الأخلاق، في المعاملات، في الإيثار، في الاشتراكي. إسلام يا ابني فوق الاشتراكي بقلب 50 مرة إشتراك. هون العربي عم يآسر رفيقه بحياته، هذا قبل الإسلام. أما بعد الإسلام صاروا فوق الملائكة. مين اللي بده يبني هالإسلام في النفوس؟ البيوت تنبنى على المحاضر، الأشجار تنبنى في المزارع، الإسلام بينبنى في النفوس، في القلوب، في العقول. مين اللي بده يبني إسلام القلب الذي هو النور، الذي هو القرب، الذي هو شعب الإيمان، الإخلاص، خشية الله، محبة الله، مراقبة الله، محاسبة النفس، الصدق مع الله، صدق في الأعمال، في الأقوال. مين اللي بده يبني؟ وين المحضر؟ وين القلب؟ ما في قلب يا أبني. الشيخ ما بيعرف يعمل القلب، هو ما له قلب. المدرسة تبعه ما مدرسة بتطالع شيخ، أي بتطالع إنسان معوق، بطالع إنسان ميت. إذا ميت منيح، أما ميت ومميت بموت الشعب، كمان مميت هين، بيقتل الشعب، بيقتل الناس. ولذلك فشل الشيخ. الشيخ فاشل يعني، الطيان ما فاشل، النجار ما فاشل، عم يتقن صنعته وعم ينتفع منها وعم يعيش فيها ومكرم بها. والشيخ إذا بيطلع حقيقي بيصير بيعيش أحسن من الطيان، وأحسن من المبلط، وأحسن من التاجر، وأحسن من الطبيب، وأحسن من المهندس، وكلهم بيقبلوا إله وبينعز أينما كان. بس إنه يكون طيان حقيقي، وإذا كان بيطين بالمعلقة من غير اسمنتو هيك على الفاضي، استلم البناية وسلموا إياها، وهذا غاب شهر، إجا شهر ما في طين، شافه وين؟ قال له والله صافي عندي قضايا، إجا اتفرج على القضايا وحاطط المعلقة تبع الطين وعم نشف، لا في اسمنتو ولا في شيء، بس هيك إيش عم يحسها؟ قال وفيها وفي بدر قتل أبو عبيدة ابن الجراح أباه وكان مشركا، وقصده أبوه الجراح، قصد أبا عبيدة في المعركة ليقتله، فولى عنه أبو عبيدة. يتقاتل هو أبوه، هرب من الشر، ظهر أبوه أحمق شقي، فلاحقه فكف عنه وناشد أن يرجع وأن يكف عن قتاله، فلم ينكف ولم يرجع، فرجع إليه ابنه أبو عبيدة فقتله. هي وين موجودة في القرآن؟ قريتوها في القرآن؟ وين؟ بأنه سورة؟ بآخر سورة المجادلة، سورة قد سنة، آخر آية فيها الله بيقول لا تجد. هي نزل في حق مين؟ أبو عبيدة وأبو مين؟ الجراح. شو الآية؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يحبوا وبيودوا من حاد اللي بيعاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. إذا أبوك حادد الله وعاد الله وعاد النبي وبغض الله والنبي، إذا أنت مؤمن بالله وباليوم الآخر ما بصير توده وتحبه، بدك تبغضه، وإذا قاتلك بتقاتله. أما إذا ما قاتلك عشان حرمة الأبوة احترمه، أما إذا قاتلك هو القتال دفاع، قتله هذا عقوق، عقوق هذا لا ما عقوق، الرضا هذا ما رضا. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم فاسقين. يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم، أي بين مين؟ أبو عبيدة وأبو الجراح. أو أبناءهم بين مين؟ أبو بكر وعبد الرحمن ابن أبو بكر، وبين أبو بكر كمان آباءهم وأبو سلف وكف لحشوا مثل القرأة بالأرض. أو إخوانهم أو عشيرتهم. قلوبهم، وين قلوبك؟ وين قلبك أنت؟ وشو هذا الإيمان اللي يكتب في القلب؟ وين الإيمان اللي يكتب في القلب؟ وين هذا؟ بده مسبحة، بده ذكر، بده قيام الليل، بده الذكر قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لا تسميه لي يا طريق ولا تصوف ولا نقشبندي ولا شاذلي، سميه قرآن، سميه إسلام، لحتى ما يجي كمان واحد مسلم كما ما له فهم الإسلام بيقول لك التصوف بدعة. لا لا لا، لا تقول له لا نقشبندي ولا قادر ولا شاذلي، إلا قرآن. قلوبهم، شو قلوبهم؟ شو معنى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ شو معنى هذا في الصدور؟ إذا كان القلب هو العقل كان قال ليش الله ما بيفهم إنه في عقل وفي مخ وفي رأس؟ ما بيفهم ليش القلوب التي في الصدور؟ ليش ما يقولها اللي في الرؤوس؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فهون في القلب في عقل ثاني، هون في عقل وهون في عقل، هذا موجود بالكلام وش الأرض، واللي بيطير بالهواء وبيحدث بالمغيبات. أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان ما قول وانتماء، كان الإيمان يا ابني كان ينال بتتجافى جنوبهم عن المضاجع، كان ينال بالصحبة والهجرة، كان ينال بالفناء والحب الكامل. هذا لأهل الطريق سموه رابطة، هي رابطة الحب، فأولوا الحب. فقبل الذكر بثواني لاحظ أنك مع الشيخ، أن الملاحظة بهالصحبة المعنوية لها أثر يعرفه من تأثر به. فإذا ما نرجع ابني إلى الإسلام القرآن، إسلام اللي كان عليه النبي وأصحابه، هذا الإسلام. أما إسلام الناس هدول، قد نحن في أوسخ جاهلية وسخنا بها الإسلام، سميناها إسلام، أهلنا الإسلام بانتسابنا إليه. لازم نقول نحن ما لنا إسلام، حتى إذا أجاء أوروبي ونحن أخي ما لنا إسلام، لحتى خليه يدرس الإسلام لوحده، عم يدرس الإسلام في المسلمين. الشيء بيسوي دروس. أنا لما كنت بأمريكا كنت أخوف شيء إني أسأله إذا كان الإسلام اللي عم تحاضر عنه بهالجمال إيش أنتم متخلفين، وانسألته وبمنتهى الحرج جاوبت حتى شوية ما يسود وشي وما أعرف. قلت له الاستعمار، قلت له العثمانيين سبب التخلف، مدري إيش، شو بدك تحكي؟ طيب إيه أنت فهمان الإسلام؟ طيب ما تعلم بلدك جاي تعلمنا؟ نحن متقدمين، نحن إسلام الدنيا وإسلام الحياة إسلام كامل، إلا بعض مواقف فوضى المرأة وفوضى الخمرة، شيل الخمرة والمرأة كل أعمال الأحسن من 100 مرة، الحياتية، وبالآخرة كما بيأمنوا بالآخرة. وفي منهم الحدوء إن إحنا صفياني لا دنيا ولا آخرة، وغرور غرور صاير رأسنا قد الكرة الأرضية، مثل هذا اللي دخل على سيبويه شايف حاله أعلى من سيبويه. هلا ما عاد يعجبنا لأن النبي بدوي. ولا عاد يعجبونا الصحابة اللي قهروا الدولتين الأعظم وحرروا نصف الدنيا ووحدوها. نحن شو عملنا؟ نحن كاس وطاس وأمار وكذب وغيبة ونميمة وقلة أمانة وغش في العمل وتفرقة وتمزيق ونقتل بعضنا شو عملنا نحن؟ دخل على سيبويه شايف حاله سيبويه بدوي ما بيفهم هو أعلم سيبويه. سيبويه سأله أنه ما فعل أبوك بحماره؟ بده يعمل حاله نحوي. قال له باعه. قال له غلطت، شو باعه؟ باعه ما في باللغة العربية، قل باعه. قال ليش أنت قلت بحماره؟ ما فعل أبوك بحماره؟ ما دام جريت حماري أنا بدي جر باعه كمان. تحدث ناطحة. قال له أخي بحماره، هي الباء حرف جر وحماري مجروب الباء. قال له أنا كمان باعه في باء، أنا الباء تبعي إلى ألف. قال له أخي أنت الباء تبعك من أصل كلمة، أما أنا بحماري الباء حرف جر. قال له لماذا باءك تجر وبائي لا تجر؟ تقول جاهر واستر حالك معتر. لا، بده يبين العلم ويبين الفهم ويبين العبقرية. فكمان من مميزات بدر وعليه السلام قال أمية ابن خلف، هذا كان من زعماء قريش، وكان بلال عبد عنده، وكان يعذبه بكل أنواع العذاب. فدخل بلال مدرسة الإيمان، والإيمان الصادق، ومع النبي عليه الصلاة والسلام، من الإيمان الجماعة، من الإيمان التعاون التحابب الشعور بالواجب القيام بالواجب. ففي بدر الظاهر مر بلال على أمية هو مجروح وواقع، وهذا بلال معذب عذاب الحرامية مثل ما بيقولوا، ما مخلي نوع من أنواع التعذيب إلا معذبه يا وشافه واقع بهالشغل بهالشوف. فقال ومر عبد الرحمن ابن عوف شافه أمية ابن خلف الكافر، عبد الرحمن من الصحابة وكان صاحبه، ناداله اجا. فقال له دخلت، انقذ لأنه إذا شافوا الصحابة بيكملوا عليه. قال وكان معي أدرع عم يلملمه من الغنائم، الغنائم ململم له درعين ثلاثة عبد الرحمن ابن عوف. قال له تريك الأدراع وحميني وأنا بكافيك أكثر من الدراع على 10 مرات، بس انقذ حياتي. قال له خلاص. فهو عم يحميه بيجي مين؟ بلال. فلما بلال شاف أمية والصفة بينات من هون والمحبة غميئة وسميكة ما هيك؟ مثل القشطة على الكنافة المدلوقة. فلما هو شافه فصاح بأعلى صوته بلال: يا أنصار الله وأنصار رسوله، هذا رأس الكفر، أمية ابن خلف لا نجوت إن نجا. إذا بده ينفد الله يقصف عمره، بدي أقصف عمره، وإذا ما بدي أقتله لازم أنا أموت. فقال عبد الرحمن: يا بلال أسيري، أنا صار بحمايتي وأنا بأخذ منه بكرة فدية كبيرة، أتفعل به ذلك؟ أخذ الحال: يا أنصار الله وأنصار رسوله، هذا أمية لا نجوت إن نجا. فقال فاستجاب الصحابة للصوت وأحاطوا بنا. بمين؟ بعبد الرحمن وببلال وبأمية. إيه؟ وبيعرفوا هذا كان حيط من حيطان الكفر، عضاضة كبيرة حاملة كفر كتير. قال: فسلوا سيوفهم، فضرب أحدهم رجل ابنه، ابنه معه، فوقع، فصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. فقال عبد الرحمن لأمية، وكان أمية رجلا بدينا سمينا، قال له: ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه من السيوف. قال: فتخللوه بالسيوف من تحته بالنغز، فحتى قتلوه، فأصاب أحدهم رجلي بسيفه. رجل مين؟ عبد الرحمن ابن عوف. حتى قتل. فكان عبد الرحمن يقول بعد ذلك: رحم الله بلال، فجعني بأسيري وأذهب عني غنيمتي وأذراعي، لا خلاني استفيد من الدروعة تبعي. وكما روح علي مين؟ الأسير تبعي. فلما بلغ أبا بكر ما صنع بأمية وما صنع بلال، قال لبلال: هنيئا لك يا بلال، هنيئا زادك الرحمن خيرا، لقد أدركت ثأرك يا بلال. وقال النبي: من له علم بنوفل بن خويلد؟ فقال علي: أنا يا رسول الله، قد قتلته. فكبر النبي وقال: الحمد لله الذي أجاب فيه دعوتي. فكان من أعظم المؤذين والمعادين للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء المعركة قال عبد الرحمن بن عوف: أنا واقف في الصف، فإذا عن جانبي غلامان من الأنصار، يعني ابن 16-17 سنة، غلمان، حديثة أسنانهما، فغمزني أحدهما سرا من صاحب نكشه، كان بحيث رفيقه ما يحس. قال له: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وما حاجتك به؟ قال: بلغني أنه كان يسب النبي، وبدي هذا فش قلبي فيه، هذا يسب النبي ونحن طيبين، ما بصير. بس اوعى واحد منكم إذا واحد سبني لا تسبوا ولا تأذوا، أنا مسامح كل واحد بإذيني، لأنه نحن في مجتمع إسلامي، ابني هذا مجتمع كفر. بالحكمة بالكذا، أما بالانفعال بالزعل والغضب تسبوه تأذوه ما بيهون علي، أنا مسامح، الله يغفر لهون ويهديهون. أن ابني بدنا نتحمل، كأنه نحن كلنا مسلمين نتحمل، حتى بدنا نشبه هؤلاء بالمرضى والمرض، وأنا الطبيب. فالطبيب بده يكون عدو المرض وصديق المريض. فإذا شفت مسلم خارج عن الإسلام هذا مريض، مرضه بالفسق، بالفسق ب إيه؟ انت تكون عدو أعماله وأخلاقه، لا تكون عدو شخصه وذاته. فهماني ابني؟ فرق بين المرض وبين المريض. قال نعم. قال فدللته عليه فغمزني صاحبه، كمان من غير ما يضرر فيه، قال له عمو بتعرف في ابو جهل؟ قال له بعرفه مين؟ قال له هذاك هو. قال له شو بدك فيه؟ قال له بلغني جب النبي. فوالذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا أجلا. شو هالحب اللي صار؟ شو هالرابطة بين القائد وبين الجنود ابني؟ رابطة الإيمان ابني والإسلام. هلا ابني المشايخ بتحملوا مسؤولية كبيرة. ما في مسلم ابني ما بيحب الإسلام، مهما كان اسمه، مهما كان مذهبه، لكن ما بيعرفوا الإسلام، ما شاف الإسلام ابني. جبنا بعض جماله قلنا بقلاوة، حب البقلاوة لأنه حب البقلاوة من الإيمان. إيه بيكفروا بالبقلاوة وبالإيمان، صح؟ صح؟ جبنا غوريلا وقلنا هي ملكة الجمال، حبوا الجمال، إيه بيكفروا بالجمال وبملكة. أما إذا شافوا البقلاوة بالسمنة الحموية وطالع ريحتها بالنظر بيعشقوها، بالريحة بيعشقوها، أما بالذوق وبالطعم بيحطوا مصاري عليها. لكن الإسلام أغلى من البقلاوة وأحلى وأطيب وأعلى من ملكة الجمال. لكن أنت عرفت إسلام القلب، عرفت إسلام الحكمة، عرفت إسلام القرآن، عرفت إسلام السيرة، عرفت إسلام الأخلاق، رأسا بدك تعلم لي اياهم السنجة والاستبرة. بالاتحاد السوفيتي لما رحت لبخارى وسمرقند، الخوارج والمراحيض التواليتات حاطين قفة حجار وابريق مي عشان الاستجمار بالحجار ثلاثة والاستنجاء بالابريق، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. قلت له المفتي الله يرحمه، قلت له استاذ انت ما رحت لموسكو ورحت للدنيا كلها، ما زلت بالاوتيلات؟ قال لي بلا. قلت له بالاوتيلات شلون بيستنجوا؟ ما في وراء خشن عشان المسح، طيب، وما في هي النوفره من تحت، بعد ما بيستنجي بيقعد على الثانيه بيفتح الحنفيه بتطلع المي من تحت مثل النوفره. طيب لو كانت هي زمان النبي بيستعمل الحجار والكذا، لك يا مشايخ كنتوا روحتوا الاسلام. شيخ بشير ذبحتوه من نقرته، خليتوا الناس كلهم يعادوا. لك والله انا بعد مع النصراني بيعشق الاسلام، مع المندي بيعشق الاسلام، مع لك الاسلام ما في احلى منه بتأمني، خصوصا اذا كان اعمالك، اخلاقك، قلبك، نطقك، الله هيك الدنيا كلها بتعشق الاسلام، الدنيا كلها بتحب الزنبق، الدنيا كلها بتحب الورد الجوري، الدنيا كلها بتحب الياسمين. وزي أرسان ومع سئل، مين بيحب الياسمين والورد؟ لا تكونوا مع سئلين، كونوا زنبق تاجر. فقال فهجم عليه عند المعركة واشترك فجرحاه وظنوا موته. وأتيا إلى النبي فأخبراه، قال أرياني سيفكما، فرأى أثر الدم على سيفهما فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لهما. فمر به عبد الله بن مسعود، كمان كان يعزبه عبد الله بن مسعود، شافه عم يشارش، اجى اخذ سيفه بده يكمع عليه، اجى سيفه مثل تناكي كده سيف خرضة ما كان يأثر، قال لي اخوه سيفي اذبحني في هذا سيفك ما بينفع. قال لي يا رويع، كان راعي غنم وكان بيقول طوله 4 شبار، لما وقف على صدره بده يذبحه قال له لقد ارتقيت مرتقا عظيما. شوف يا ابني، الاسلام اسلام العلم، اسلام التربية، اسلام الخلق، اسلام العقل، اسلام النظام، اسلام الهجرة، اسلام المعلم، اسلام المربي. اما اسلام فاقد كل هالمعاني، اسلام ليش اسلام؟ هذا الشيء لحاله صار، لحاله يا ابني، سكره لحاله صار، 50 مهندس و 500 ألف عامل لحتى صار سكر، الشيء لحاله صار، 500 ألف عامل وبواخر وجمارك ومعامل ومصانع ومهندسين، الكاسة لحالها صارت. بتخمنوا الإسلام هيك؟ وإذا بيصير شيخ حقيقي والله لحتى ينباع يصير ثمنه أغلى من الألماس، لكن بتمر عليه أيام الصبر وأيام الجفاء. هون إذا أرجينا إيمانك، إذا إيمان القلب مليان بيصبر على الجوع وعلى الذل وعلى الهوان وبيرجموه بالحجار مثل ما النبي في الطائف، وبيمنعوه من دخول مكة، بيمنعوه من الدعوة، بيشيعوا عليه 500 ألف إشاعة، بيصمت لما بيهرب وما بدي هالشغلة. لا، هي ابن مسعود بعدين بالنهاية وين؟ لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويع. هي النهاية، هي بعد كم سنة؟ 12 سنة 13 سنة. شيخنا اجى على الجامع، تم سنتين ما يعلم درسه الا اعمى، وكان الجامع قد صاله والحصر تبعه سود، وحتى توفاه الله لا راتب ولا معاش ولا ما يحزن، والله عزه وكرمه حيا وبيتا. فيقول لما اراد ذبحه ابن مسعود قال له اهتز اقطع الرأس من عند الاكتاف ما من عند الأذان. قال ليش؟ قال حتى اذا اخذته عن محمد يشوف الرأس كبير، هي الرأس التور، اما اذا انقطع الرأس من عند الأذان بيظهر شوية كبره، يخرب بيت يفرعني. قال له احتز من أصل العنق ليرى عظيما مهابا في عين محمد، وقل له، شو ابني؟ قل له لمحمد ما زلت عدوا لي إلى سائر الدهر، واليوم أنا أشد عداوة لك من كل الأيام التي مضت. يا الله لا يشقينا ولا يعثرنا، هذا الصخام وهذا التعتيد يخرب بيتك، قطع الراس بعد دقيقتين يا ما راس يا خنا، راس خنزير. ولما أتي النبي برأسه وأخبره بقوله قال إن كذلك فرعون هذه الأمة أشد وأغلظ من فراعنة سائر الأمم، لأن فرعون حين أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وإن فرعون هذه الأمة ازداد عداوة وكفرا عندما أدركه الغرق، يعني الموت. قال ولما ابن مسعود يقول ولما جئت النبي برأسه وأخبرته بقتل أبي جهل وأن هذا رأسه، قال الله الذي لا إله غيره، هذا رأس أبو جهل، ورددها ثلاثا قلت نعم والله الذي لا إله غيره، ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله فحمد الله وسجد 5 سجدات شكرا لله. كم سجدين شكر؟ انه من الادب الاسلامي اذا الله انعم عليك بنعمه، انقذك من محنه، فجاءت بكرامه، تسجد سجد الشكر، تقوم توضي الله اكبر، تكبيره ثانيه تسجد، تسبح الله وتشكر الله، مش يهلي الله الحمد لله يا ربي هل خلصني هل انقذتني هل اعطيتني هل كذا مدري ايش، ترفع راسك وتسلم، هي اسمها سجدة ايش؟ الشكر. وفي رواية صلى ركعتين وسجد 5 سجدات للشكر وقال الحمد لله الذي اعز الاسلام واهله، الله اكبر، الحمد لله الذي صدق وعده، الله ما وعد النبي بالنصر فصدق الله وعده ونصر عبده، مين عبده؟ كما النبي، وهزم الأحزاب وحده، ما بمراجلنا، شوفوا يا ابني إياكم والعجب، رؤية العمل تنتفخوا إذا كثروا أخوانكم، توفقتوا لأعمال جليلة صالحة، عظمة الإنسان أن يكون متواضع، أن يعمل الأعمال العظيمة ويرى أنه لم يعمل شيئا ويتهم عمله، قل لعلي أنا في رياء في عملي، حظ من حظوظ النفس لا يقبل، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي بدر نزلت الملائكة في المعركة، كأنه كان القوى غير متكافئة، لكن لما كان في إذن إلهي بالقتال، النبي ما قاتل من عقله ولا من فكره، كان متصل بالله، في دائما التلفونات والخط الأحمر والأخضر شغال بينه وبين الله وصفة سيدنا جبريل. فلما كان بأمر الله وبإذنه الله بده يتحمل المسؤولية، ما في تكافؤ، إيه الله بعث مدد من الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في، هي وظيفة الملائكة، وظيفة الله شو تولى من المعركة، قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والأوامر القتالية من صدرها الله، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان، من مفصل لا من نص الإيد، من مفاصل، وكان يتميز قتيل الملائكة من قتيل الصحابة، الصحابة قتلوا، قتيل الملائكة من المفصل ومحل القطع مسود حرقا بالنار. وفي أثناء المعركة انكسر سيف عكاشة، في رواية عكاشة في رواية عكاشة، أي ما لقيني، فأتى إلى النبي فأعطاه النبي عودا من حطب وقال قاتل بهذا يا عكاشة، فلما أخذه من يد رسول الله هزه فعاد في يده سيفا شديد طويل القامة شديد المتن أبيض الحديد، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون، ولم يزل عند عكاشة وشهد به كل المعارك مع رسول الله حتى قتل وهو معه في قتال أهل الردة في زمن أبي بكر. ثم لم يزل متوارسا عند آل عكاشة. وانكسر سيف سلمة بن أسلم فأعطاه النبي خطيبا من قضبان النخل، فإذا هو سيف جيد كسيف عكاشة. أي ابني لما الله هو بتولى القضية وهو بيقود الحملة، وين عاد؟ وين هذا صاحب القلب صاحب العلم؟ والآن ابني أنا لو يكون إلي من الأمر وعندي قوة ما بعمل حرب ولا مع فئة من الناس، ولا مع اليهود ولا مع الطليان ولا مع الألمان، لأنه هذا العصر تحرر العقل، هذا العصر صار الإنسان يقبل الحقيقة، هذا العصر الأوروبي هو عم يبحث عن الإسلام، هو كفر بالكنيسة، هو كفر بألوهية المسيح، هو كفر بالتوراة والإنجيل. الطريق مفتوح ابن معبد، ما في غير أنه بلغه أنت الإسلام، بدك تبلغه بأعمالك وأقوالك وحكمتك وروحانيتك، بده يكون في روحانية في قلب، هذا إسلام القلب، إذا ما فيه كل شغلك ميت. هذا اللي اسمه تصوف وطريق، هذا فرض الفروض على كل مسلم، هذا الإيمان. بدك تشتغل بذكر الله، بدك تشوف لك واحد أستاذ الذكر أستاذ القلوب، حط راسك بيننا عليه وانت مالك خاسر وانت مالك ذليل، انت العزيز. ما بصير يا ابني العز الا بالذل، ما بصير معلم الا اذا صرت اجير، بصير نجار لما بتحمل الافة تبع معلمك، بصير حداد لما بكمل دكانته. بدك تصل الى عز الدنيا والاخرة وانت متعالي على استاذك، ما بتعرف حق استاذك، ما تنقاد الى توجيهه واوامره، تسمع بس كلام من هون تطلع من هون، جاهل عند الشيخ يعطيه قلبه وعقله وصحته وجسمه ووقته وشبابه. بدك تاخذ كل كلمه من المليون كلمه، ما لازم تضيع كلمه الا تحولها الى العمل. فانا اللي يكون الي ما بقى شو قتال، ما في حاجه الى القتال يا ابني. أنا شفت كل الأديان وكل العقائد وكل المذاهب. هلا أخواننا الشيعة وبقولها وبكره أن يقولها وعيب أن نقولها، سنة وشيعة بيحبوني مثل ما بيحبوا أكبر مشايخهم، والله ما على حساب لا أخلاقي ولا ديني ولا أني أزور ولا أني أظهر خلاف ما أبطن. والله أحب المسلم من إيران كما أحب نفسي، المسلم الدرزي بحبه، كل إنسان بحبه. والله قال للمسلمين عن اليهود: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. لك ابني تخلق بالأخلاق القرآنية بأخلاق الإسلام، كل الناس بتحبك، العقل هو سبب السعادة يا ابني. فإذا أعطي قلب، أعطي أخلاق القلوب، أعطي العلم اللذني من الله، حتى صار بينه وبين الله مثل ما النبي قال عن عمر: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. بصير حديث بينك وبين الله، تحكي مع الله والله بيحكي معك، بيصل المؤمن في الإيمان. هيك النبي عم بيقول، ما أنا عم بقول ولا الطريق عم بيقول ولا التصوف، يعني التصوف بيصل لحالي أكثر من حالة الصحابة الشيخ بشير، بيصل أكثر، إن شاء الله نصل لصراميه. ما بكفينا نعبر بالتعبير اللي النبي عبر لنا عن الإيمان تبعه، جابوا اصطلاحات وألغاز ورموز، والباطنية دخلت والمجوسية دخلت، هلا نزعوا المذاهب الإسلامية الباطنية وغيرها كلها، أصل التصوف استغل التصوف وخربوا الإسلام وفرقوا العرب وفرقوا المسلمين. والسبب أن المشايخ الله يسامحهم ما كان فيه الوعي. نحن كمان لو كنا بزمانهم كنا نكون مثلهم. نحن استفدنا من تجاربهم. ولما انتهت المعركة أمر النبي بالقتلى في هير ناشف، حطوا الجثث كلها وين؟ زتوها بالبير. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام على شاطئ طرف البير، قال: وأتي بعتبة والد أبي حزيفة. عرفتوا أبو حزيفة؟ صاحب الكلمة. قال: فألقي جثته في البئر أمام ولده أبي حزيفة. قال: فتغير وجه أبي حزيفة، اصفر يعني كمش. ففطن له النبي فقال: يا أبا حذيفة، لعلك دخلك من شأن أبيك شيء. زعل على أبوك؟ يعني المسلم ما لازم يزعل، خلص الإسلام فرق بينهما. فقال: لا والله، ما لي زعلان شان أبوي، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا، كنت أعرف أنه عقل وحلما، كان حليم وفضلا في أخلاق فاضلة، فكنت أرجو أن يهديه الله بأخلاقه إلى الإسلام وبعقله، فلما رأيت ما مات عليه أحزنني ذلك. أنا زعلان لأنه مات على غير الإسلام، ما زعلان لأنه عم يزتوه بالبير. فدعا له النبي وأثنى عليه خيرا، ووقف النبي على شفير البئر وصار يناديهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان. وهن جثث هامدة فقدت أرواحها. هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا؟ انه في آخرة، في حساب، وفي ملائكة، في جنة، وفي نار. لما طلعت من الدنيا للآخرة هلا صارت مشاهدة، شفتوا مثل ما حكيت الكل لما لقى. فإني وجدت ما وعد لي ربي حقا، الله وعد لي بالنصر، وجدت أنا، صدق الله وعده. يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، يا أبا جهل، بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، أخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. لا تخاف، إذا أنت صدقت مع الله، إذا ناس هجروك أو عادوك الله بيبعث لك أنصار وأحباب أحسن منهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أروع فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أنتم ما بتسمعوا أكثر، إنهم بيسمعوا مثل ما أنتم سمعانين، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا جوابا، لأنه ما في عندهم جهاز الصوت اللي بيسمع أذانكم. بيتكلموا لكن زبزباتهم آذانكم ما بتلقطها. ومر يوما من الأيام عبد الله بن عمر ببدر، فرأى رجلا يخرج من البئر ووراءه ملك بيده سياط من نار يعذبه، والملك بصورة عبد أسود. فقال المعذب لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، اسقني. قال: فأردت أن أفعل، فقال الأسود الموكل بتعذيبه: لا تفعل، فإن هذا أبو جهل الذي قتله النبي ببدر في معركة المشهورة. هذا عدو الله أبو جهل، وهذا عذابه إلى يوم القيامة. وكان جملة من قتل من المشركين 70، وعدد أسر المشركين 70. والذي استشهد من المسلمين حول 20، مع أن عدد المسلمين كمجاهدين 300,000. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حاجة لهون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.